يا وسع جرح يا علي واكتب ابناتي ونبت عليه جمع ملك طب ابناتي وصبحت محتار بين جرايبي وبين ناسي امشي اروح فين مادام ملقتش ولا صاحب معرفش الجني بين العدو يبين الصاحب يا سامع البول من جور المذالين وصاحب صاحب عاجل يكون في الكلام لين وان كان لك صديق وغلط برضو وسيه بالليل غريب حنين ولا ابن عم الشقيق جاسي تجيش معانا المشوار ده نبعد ونحظى المشوار ده خش تجيلي نحشيلي وردة انا بمشي بالهمدة كلام معبول ده بالهمدة شركتنا بجيت طب حمدة الباش مهندس عم عمر ومهندس مهندس صوت ويهندس حتى اللي ما يجرى يهندس انا بمشي وكفولي عشان حبايبي وكفولي اول ما جيت موكفولي غرجان يا ناس وجد فولي ده احنا اولاد المنيا الفولي سيبوني في حالي سيبوني انا اللي احبابي فاتوني سيبوني في حالي سيبوني انا اللي احبابي فاتوني اديني مستني ومش مدني ضربت على الكف عجلي خف يا ندمتي علشان راجل جدع كان مسند العمر يا ندمتي جارجم عليا جرايبي آخ آخ آخ جرجم عليا جرايبي لما بهدلوا الشمس يا نادى انت وصفت تلبين راحوا الاثنين يا نادى انت راجل الجدع يتجلد على الاسى والمر انعاكس الحظ تلقى الحالة بقى مر انضبك الحال في بلاد الحبايب مر انا نعشت كتي جيلي وزمت سبع البر وكل عيمة لازم ترسي وتجه على البر والراجل الحر دي ما تعبان يا ندامتي ادي المركب وقعدلي ادي المركب وقربلي ندع الباعد يضربلي قرشك تجيبك اضربلي كل البلاوي من قلبي عامل تعبان وعقربي عيني بس ولموني على اللي جربوا ولموني مشيوا الحبايب وسابوني انا بمشي يا بلدينا اوعى من نظرك ترشينا اسأل علينا تلاقينا جنب الحسين مرسلينا ابو حمزة وهالينا شرايطنا تعجب التعالينا يا بيضة مالك تتحبي وتنظريني تستخبي اخبتي تهزي وتتكبي قالوا الوادع موصوف قلت وانا مالي بطر يجرب ويشوف زي ما جرالي بس آخ والله لا أزبط يا طبيب معالى أديل أسبوع معذب وأديل سنتين على الجنب معذب وعمالة تيجي وتروح سايب لجروح تعذب اكشف علي بحق الذمة تخبي بس ما تقولش على الحقيقة لعن يشمة ماهي قل لي انا طبيب وعلى خصام قم خبي اوعى تقول عوزني كلهم برا وخايف اقرب الاقرب عند العذر برا مضروب في جنب اليمين لكن جسمي سليم برا تعالى طبيب وشوف علي جرى طالع ماشي الوحش عما يقصر الطالع امانا انكشفت عليا وجيت من الديار طالع وسألوك العوادل وقالوا لك ازاي حاله قبل الشمس وهو طالع قل لهم ده كويس ونبع على الخشب طالع ما كلام عال شرط المذايا دم والقطن والشاش اللي على جرحي مغرق دم سيد عليك النبي تملي الحبايب دم جرحي نزف دم ولوم الناس معذبني الهوى جالي الحلو مش داري شبك الهوى جالي الحلو مش داري جالب قلبك على جالي لبعتي وانداه شبك الهوى لفحل يا يا يا طمع الخلايد نكرههم في بعضيهم الاخ مع اخوه ما بيحبوش بعضيهم كتير من الاهل سبوا في عرض بعضيهم يوسف مع اخواته من كتر الجمال مكروه لان ابوه يحب ولا يعرفوش مكروه رموه اخواته في الجب وقالوا مغاليه مكروه وكذبوا على ابوه وساووا كذب بعضيهم وديني يا دليل يا دليل وديني من ما بنا شوفوا بعض واديني يا دليل يا دليل. واديني للي ضمني الغزالة النبي المرسلين عرسي القيامة تتغرمي ما بين علامة وكل شفاعة نجد لك يا ضامي. واديني يا دليل يا دليل. واديني للي ضمني العدود شوف النبي وعسكر السعود على عتب النبي ودحني وشلوني وظل شفاعة نجد لك يا ضامي. واديني يا دليل يا دليل. مدحنا النبي ولا لوم عليا حرم يا اخويا اوعى تلوم عليا حرم يا نوم ما جت عيني ابوي شفاعة نجد لك يا ضامي. واديني يا دليل يا دليل. مدحنا النبي دليل غلب عني ملك بتبكي وملك تحيني عشان ده حمزة يا غليل تمالي وكل شفاعة نجد لك يا ضامي. واديني يا دليل يا دليل. واديني مدحنا النبي يا بعد البلاد عشان دطاها ابو الخير جناد عشان حبيبي يا امشيها بلاد وظل شفاعة نجد لك يا ضامي. واديني يا دليل. لما عدى وفات على منى وجبل عرفات على خد النبي وردات وظل شفاعة نجد لك يا ضامي. واديني يا دليل يا دليل. مدحنا النبي ولا لوم علينا حرم يا اخويا اوعى تلوم علينا حرم يا نوم يا جسد عندينا. واديني يا اخ اخ اخ يا يا يا يا يا يا يا يا ليل. عمال حايل في بختي ليه مش راضي وبقول سير وانعدي زجين المر مش راضي وقلت للفكر في ابني يومين اثنين مشرابي اذا انقلت الاسود انا باذن الكريم منقل قولوا لي بختي فين وانا اضرب عليه مندل جسمي السليم تعب لما عاد يصرف المناديل يصرف المندل الاصيل عايز يخدم النبل ولسه النبل مشراب طبيب يا جبار تعال الدار شوف حالي اكشف عليا وخذ مالي وشوف حالي اللي يبكيني ترشف جان على حالي واللي يضحكني عاوز يضحك على حالي من غلب الايام ما قدرش اقوم على حالي اخ انا عامل ايه في الزمن اللي بيبهدل الحلوين ويرفع العرض ويخلي الملاك أسين من بعد مشي الملايين صبح تبكي على حال سفينة العاشقين أهل السجين وعايمة على نور شفتهم عيني يا عين مدحنا المصطفى يمحي الذنوب مدحنا المصطفى وينسي الذنوب Thank you. الطبيب، انا في الطبيب. طبيب يقول للتمرجي عن اهل المريض ما بانوش يعد الفين، وعند المشرحة ما بانوش يعني بلدين، وبدفع الفلوس ما بانوش. من يوم ما غاب حبايبي ما اناش عارف نفر واتنين، والحزن جار عليا لبسني البدن اتنين. تمن لما جار عليا والزمن لما جار علي، خلى ذراع اليمين نتن ذراع اليمين واتنين غابوا عن العين، اديهم سنين ما بنوش. يا طبيب يا جبار مكاسب من العراحة وعزو تتفرج، وحتى صحتي وحتى صحتي يا انا صحتي راحت، ومكاسب الصدى مع غلب المرض راحت. نفر واحد العز والفين، لكن عند الطلب كله ما هو غصب عني. وقلت لابن عمي جمجل علي غريب، انا قلت اصبر يا قلبي وقضيها ما دمت غريب. انجر عليك الزمان قول يا شكل السويس يا غريب، اشكي من الناس ولا اشكي ده من اهلي، وفضلت محتار بين قرايبي قرايبي وبين اهلي، وصبحت من اهلي مع جور الزمن راح. زمان يا ابن الكرم وجمال، وقام خدنا تات من خيول وجمال. انظر ليوسف سجن من بعد الدلال وجمال. الدنيا لو دهدهت بتيجي معنا سنين، لو زهدهت يوم بتيجي مع العنش. نمرود قتل الكبر والبعوض والعنش، فرعون ما قدوش غيرك في البحر ولا عمش. العرض دين جداد لو انشعر بقى شيء. يوسف يقول يا زليخة مال البدر اصبح شين، والعز راح فين، والوش المنير وجمال. قال الزليخ رضيت بالذل، بالذل لمتوني قاضي الغرم شين. لو جندي ولمتوني اغني الوليمة وادعى البيض لمتوني. قدح 200 كبش والمزة غزال 60، وادع الصبايا الصبايا، وادع الصبايا الصبايا، وادع الصبايا الصبايا اللي في البلد تفتين. لما ظهر يوسف ابن عبود جرحوا ايديهم يا نبي السكين. قال الزليخة ادل عليه لمتوني. صابب معايا ألم، يا طبيب طبيب معايا ألم، طبيب ماخ معايا ألم. طبيب معايا ألم وظاهر للعلم عيناه على خل سادك كانت ايدي اليمين. عيناه مثل الجواهر واغلى من الذهب عيناه. سعدي ووعدي اتوني في اواني العصر. خلوا الفؤاد انكوضاع الهوى مني، وش شربت كاس اللي كان في اوان العصر استكتروا النعمة دول خطفوا الحبيب من استكتروا نعمتي قم خد الحبيب مني. اسألك يا رب يا واحد اقبل الدعاء مني شاغل خبر بان ولا واحد يقول يوسف حتى النبي الزين لما ضاق الفراق متأسف لما ضاق الفراق يوسف يا عبوب من بعد يوسف ضيعت عيناه الطبيب والنبي ينادم على الطبيب يا سلام يا طبيب خف ريشة ادني متحمل بمعيشة عشان قطرك اهدي العشة والنبي ينادي الطبيب على الوراق اتحلت امه وبعده طال وحلت امه دخل الطبيب حل السامو والنبي ينادي الطبيب عالطبيب حل كنبوت العباد حباه انا امدح اللي كان جوت لعبت حباه والاربع اللي اصطفاهم ربنا حباه وخلق لنا اطفال شيء ماشي وشيء حباه نظر الزلايخة ده تشبه لنظر الجن لما شافت زليخة جمل بتهاجن قالوا لا خدي يا زليخة ودعيه بدرهم دن جمع اجلها الجن جامت على يوسف جوام حبات بلوا الكرم من الجدود انا قلت الجودة من الموجود انعش العود اللحم يدود غربة هيك كل جعود كان غلقي دا جسمي جعود صبح دا جسمي نشف على عود من الجدود انا قلت الجودة من الموجود انعش العود اللحم يدود غربة هيك كل دعود توعد وتخلف واستنى توعد وتخلف واستنى مدام بتوعد وما بتجيش انا من حقي ما استناش مدام بتوعد وما بتجيش امارة امارة امارة شكك نهارك امارة عجبت باستمارة وموتوني باستمارة غير حبيبي ملقى أمارة النفس بسوء أمارة عيب على راجل وحكمه أمارة عليلي بيت ابويك تعاليلي وسيب ناسك وتعالي سيب ناسك وتعاليلي بلاش نهر وتعليلي انا اللي كتر التعاليلي تعبت لك جوابي ليه ما جاش الرب فيك يا نور العين يا حبيبي اسكت علي علي يا يا يا يا يا يا يا يا يا ليك يا ابو صلاح يا طبيب ما عالك من العامل جديم ولا طب غليل وعياك غليل وعياك لما جسمي تعب ولا طاب وديني سنتين مش نفع رباط ولا طاب تعال يا طبيب وقول لي فين العلاج والدواء واللي يبقى راس من قرايب وما يلقى علاج ولا دواء انا سألت شيخ عالم عن الحقن والدواء قال لي الصبر اكبر دواء للي بباله على طاب بنفسي يا بلدي يا تعالى طبيب بص فيا شوف لي جبتي في مهرية مدل جروحك مبلية يا طبيب العملية وراجل حر عملية اشتي ما فيش عملية الملف لمي يا حلوة يا زينة لمي الملف لمي يا حلوة يا زينة وانا عادي مجنن من جنن لمي طبيب مع ألم ومن جوا الحشامات واجرب دوين واقطع يا طبيب مات ده انا رجعت عيان واحباب العزاز ماتوا طبيب مع ألم ومن جوا الحشامات اقرب داوين يا طبيب واقطع من البدن ماتوا ده انا رجعت عيان واحباب العزاز ماتوا شرحت لك نبض ضميري يا طبيب عالمين اهلي وجرايب الدلوس يا عالمين ومراكبي في البحر تايها تايها تايها مش راسية يا طبيبة على مين اعتب على مين وهم اللي اختشوا ماتوا Oh, يوم غلت ناس يا ابن الناس اديهم ان كانوا يحفظوا الارض سيبك من الارض وديهم بس المدية يكون الاصل وديهم ولا تقول لهم يوم هتوي شيء بالعافية ولا تكشف الضاغ من الحلوين يا عاجل ولو حصل لك بين يعدوا البحر بالعافية لو مل عليك الزمان كفاية النسيب عاجل ولا حد يسمع كلام الزوج بالعافية وتلقى ابن بنتك يتكلم كلام عاجل تلقى نهاري فرح جنبه الشجا والمهر وتلقى معك مثل طيب واحسن من الفلوس والمهر من داخل الشهر ومعجل واديهم